بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وذوي الذين يلحدون في اسمه سيجزون ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان نتعلم عنه، وامرنا ان احنا نحبه، والله يحب ان يثنى عليه، ويحب ان يذكر، ويحب ان يحمد، ويحب ان يعظم سبحانه وتعالى، لانه سبحانه وتعالى حقيقه هو العظيم وحده ولا شريك له. فيعني امرنا ان نتعلم عن الله، وما فيش حد يقدر يتعلم عن ربنا الا بالمقدار اللي ربنا اذن لينا احنا نتعلم عنه، ان الله يحيطون به علما. ان ما فيش حد يقدر يتعلم عن ربنا الا بمقدار ما اذن الله سبحانه وتعالى في التعلم عنه. فلان الله لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، الله ليس كمثله شيء، هو متفرد وحده. يعني اي حد انت ممكن تقيس عليه، ممكن تقول زي ما حصل كذا ممكن يحصل كذا، ممكن يبقى عندك صوره ذهنيه معينه بتعرف تفكر معاها، لكن ربنا ما فيش زيه. هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اي حاجه تاني ممكن بيلد وبيولد، يعني الفكرة بتتولد من دماغك وبعد كده بتبقى مشروع، والمشروع ده الناس لما بينجح الناس بتعمل زيه. المخلوق لابد يكون له حاجة جاية منها وبيتولد فيها. الله كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، هو متفرد وحده لا شريك له، يعني هو الوحيد الواحد الأحد، هو الواحد فقط، هو وتر فقط سبحانه وتعالى، هو وتر يحب الوتر. فأمرنا ان احنا نتعلم عنه، وأمرنا ان احنا نتذاكر اسماءه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله 99 اسما ومن احصاها دخل الجنه. من اسماء الله سبحانه وتعالى الكبير، الكبير المتعال. من اسماء الله سبحانه وتعالى انه احصاها، يعني حفظها وعمل بمقتضاها. يعني واحد مش مجرد انه حافظ الاسماء وانما احصاها، يعني عمل بمقتضاها، يعني عارف انه كبير فتصغر هو، عارف انه عظيم فتضعف هو، عارف انه عزيز فتذلل له، عارف انه غفور فاستغفر، عارف انه عفو فطلب العفو، عارف انه رحيم فتعرض للرحمه ورحم الناس. يعني ان الانسان يتعرف على اسمائه ويعرف صفات ربنا، وفي نفس الوقت يعبده بهذه الصفات. النبي قال: فادعوه بها. يعني ايه فادعوه بها؟ يعني انك تثني على الله بصفاته، هو يحب ذلك، هو يحب ان انت تقول له: يا رب انت الكبير. يعني ايه بقى الكبير؟ لما يقولوا فلان كبير يقول لك كبير العيلة، يعني الراجل على فكرة كبير العيلة مش لازم يكون أكبرهم سنا، إنه أكبر واحد فيهم بيدي فضل. يعني راجل حلال مشاكل، لما بيكون الناس محتاجة حاجة بيقف جنبهم، فيقول لك إيه ده الكبير بتاع العيلة وده الكبير بتاع الشلة، اللي هو كلمته بتبقى مسموعة عند الناس. يقول لك الكبر مضاد للانقياد، يعني الكبير ما بينقادش كتير، الصغير بينقاد. فيقول لك الكبير، أو أحيانا الناس بقى عندها على المعيار، يقول لك فلان أكبر من فلان في العلم، وفلان اكبر من فلان في السن، وفلان اكبر من فلان في القدرة، الدولة الفلانية اكبر من الدولة الفلانية على مستوى الاقتصاد، والدولة الفلانية اكبر من الدولة الفلانية على مستوى عدد العلماء او عدد الايه، عدد الاراضي الزراعية، عدد الممتلكات. وكل حاجة دايما بقى فيه ايه، في مساحة معيارية بتفضل بيها او بتعرف فيها يعني ايه فلان اكبر من فلان. الله هو الكبير المطلق، الكبير في كل شيء. الله اكبر هذه الكلمة التي تتوقف عندها الدنيا، ان كلمة الله اكبر دي كلمة العالم كله بيقف لاجلها. انت في اذكار الصباح بتقول ايه؟ بتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ان اسم ربنا العالم كله يعرفه، انت ممكن مش عارف، انت ما تعرفش انت بتعبد مين، لكن هو سبحانه وتعالى الكبير وحده لا شريك له. يقول له الكبير الذي هو اكبر من كل ما ببالك. انت دايما لما بتيجي تقف في الصلاه ومفتاح الصلاه ايه؟ الاذان بيتقال في ايه؟ الله اكبر. اكبر من ايه؟ اكبر في العزه. اي حد عزيز انت ممكن تتخيله الله اعز منه، اكبر عزه، اكبر قوه، اكبر رحمه، اكثر عطاء، اكبر رزقا، اكبر غفرانا، اكبر عفوا، اكبر معامله. عارف اللي هو الله اكبر من كل كبير. وإذا كان الناس بتقف للكبير أو بتسمع كلام الكبير أو بتتصاغر قدام كبير أو بتشعر إن هو كبير عشان هي صغيرة، فالله أكبر. فأنت عشان كده أنت في الانتقال في الصلاة بتقول إيه؟ عشان ما تنساش، وعشان كل ما تسرح تقول إيه؟ أصل في مشكلة كبيرة، الله أكبر ممكن يحلها لك في لحظة. أصل في عائق كبير، الله أكبر عنده كل الحلول. أصل أنا في رزق مش ممكن يجي، الله أكبر عنده كل أبواب الرزق. اصل فلان ممكن يعمل لي كذا وانا خايف صراحة ومقلق من انه رد فعله. الله اكبر عشان تعرف انه هو الذي يهيمن على كل شيء. فكلمة الله اكبر انه يقول كنا الصحابة يقولوا كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا. يعني لما بتيجي تصعد الصعود ده مرتقى صعب, يعني انت بتبذل مجهود وانت بتطلع السلم. يقول لك انا بطلع السلم بنهج. بقول له يا دكتور انا بطلع السلم بنهج, انا ما اعرفش اطلع السلم تاني. لو بتيجي تطلع السلم بتحس انك انت بتعمل مجهود. يعني الله اكبر انت ده ذكر انك بتذكر وانت طالع السلم ان الله اكبر. ان اذا كنا احنا بنطلع عشان الدنيا او بنطلع عشان اي نرتقي من مكان لمكان, عشان ننام, عشان نسكن, عشان نشتغل, عشان نجيب فلوس, عشان نزور ارحام, عشان اذا كنا احنا بنطلع عشان حاجة, فالله اكبر ان احنا نبذل لله سبحانه وتعالى. لما بتعرف ان الله كبير بتفهم ان امره كبير, امره كبير وشأن امره كبير وعقابه كبير. عارف ان الله سبحانه بيقول ان الله سبحانه وتعالى إذا أمر في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره كأنه سلسلة على صفوان. النبي عصام بيقول إن ربنا لما بيقول كلمة في السماء, السماء كلها بتقف, كل حاجة الملائكة كلها بتقف. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره كأنه سلسلة على صفوان. يعني صوت الصفارة اللي انت بتشوفه من الحديدة اللي بتترمى على صخرة, كأن الملائكة تنطرح ثم تصعق. يعني تخيل كده ربنا يتكلم في السماء, ملائكة السماء كلها بتصعق. ده أمر إيه؟ ده أمر كوني قدر. يعني الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالقدر, فلان يموت, فلان يعيش, فلان يرزق, فلان يرفع, فلان مشكلته تتحل. إذا تكلم الله سبحانه وتعالى فينا في شأني سبحانه وتعالى أمر قدري, الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. حتى إذا فزع عنهم يعني صعقوا ثم قاموا. تخيل في كل أمر فيقولوا ماذا قال ربكم. يقولوا هو ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول إيه؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إنه الله سبحانه وتعالى هو الكبير وحده لا شريك له, كبير في ذاته. ان عارف يقول لك ايه فلان عمل كذا وكذا وكذا وبعدين ده انا خايف قوي من عقابه, ده ممكن يبهدلني, ده ممكن. قال له لا ما تقلقش, هو دماغه كبيره مش هيعدي لك دي. فربنا سبحانه وتعالى الكبير في ذاته والكبير في معاملته. ان انت ربنا مش بيحاسب لك على, في ناس تحس ان هو بيتعامل مع ربنا عارف انت ما شفتش دماغ هاديه من كده, كان ربنا سبحانه وتعالى منتظر له ان هو ايه, انه يعمل حاجة عشان يعني يبقى هو مجتهد وجاب اخره. ويقول لك ايه هو معقولة ان ان ان انا ممكن يعني ربنا يعديني الحتة ديت. تقول له يعديلك ما تقلقش, هو انت كان في حاجة تانية ممكن تعملها وعملتهاش؟ يقول لك لا ما فيش حاجة تانية. يعني انت في سبب كان ممكن تاخده ما خدتوش؟ لا ما فيش. يعني انت كنت مفروض تعمل عبودية وانت مثلا نايم, او كنت تعمل عبوديه مثلا وانت في حته ثانيه؟ ما هو طبيعي ان انت ما دام انت بني ادم وعندك ادوات فطبيعي انك انت تسخي هذه الادوات ليه؟ لطاعه الله. لو انت ما عندكش ادوات هتحاسب على ايه؟ لو انت ما عندكش امكانيات وما عندكش استطاعه ولا قدره هتحاسب على ايه؟ مرات التكليف القدره. طب انا ما عنديش قدره هتحاسب على ايه؟ هل انت يقولوا هل الانسان مطالب ان هو يحصل هذه القدرة ثم يعني ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني أنا فقير وربنا أمر بالزكاة, هل أنا مطالب أن أنا أروح وأفحت في الصخر عشان أجيب فلوس وطلع زكاة؟ أنت ما عليكش ده. فوجوب الزكاة مقترن بإيه؟ بأن أنت يكون معاك مال بلغ النصاب ومر عليه الحول. هو نصاب الزكاة اللي عنده فلوس يا جماعة, اللي عنده فلوس تعادل 85 جرام ذهب هي 24, يبقى ده ايه؟ بلغ النصاب. يعد سنة دي هجرية ولا ميلادية؟ هجرية. الحساب بالسنة الهجرية, يعني انت عمرك بتحسب بالسنة الهجرية. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حروف. فانت بتحسب بعد كده سنة ايه؟ هجرية. لو المال ده بلغ النصاب بعد سنة هجرية فضل على نفس النصاب وجبت فيه الزكاة اللي هو كام؟ اللي هو 2.5%. سمع على بعين. ما هو لو بقال لو بقال عن النصاب ما فيش شيء زكاة الزينة ذهب الحلي فيها بعد أقوال. هقول لك استخراج الذهب من يعني الزينة استخراج الحلي من الزينة كزينة من من من من النصوص العامة في الذهب في إشكال صراحة. ليه؟ لأن عادي ممكن واحدة يكون عندها 2 كيلو ذهب بالزينة يعني. فخصوصا ان الذهب اصبح هو الماده اللي الناس بتدخرها وبتتعامل بيها. يعني الناس بتقول لك ايه بحوش فلوس الذهب. فما تقوليش بقى يعني ايه واحده عندها ذهب ب 3 مليون دول ما عندهاش زكاه. ليه ما عندهاش زكاه؟ اصلا عامله زينه يا شيخه. ذهب الزينه حكمه زي الذهب العادي على احد اقوال العلماء، وده والله اعلم الارجح وبالذات في زماننا ده يعني إيه وخصوصا في غلو الذهب. إيه تطلع ازاي؟ بتطلعه عادي زي الذهب العادي. طيب الله الكبير يعني ايه الله الكبير يا جماعه؟ يعني الله اكبر من كل شيء، اكبر من في ذاته. فانت لما بتيجي تقف قدامه بتقول الله الكبير، انت محتاج انك انت ايه؟ محتاج انك انت تتساخر، محتاج انك انت تضعف امام الله سبحانه وتعالى. لما اقول الله اكبر يبقى احنا يا جماعه بنتكلم على اله عظيم. وده مقتضى ان انت لما بتيجي تتعامل مع ربنا بتبقى عندك نوع من انواع الذل لله، نوع من انواع الضعف بين يدي الله، نوع من انواع الاحتياج لله، نوع من انواع الافتقار الى الله. ان اذا كان ربنا سبحانه وتعالى كبير هو اللي بيقوم على كل العالم وهو كبير. يعني ما فيش حد في العالم مش محتاج ربنا وهو كبير وهو بيغطي كل احتياجات العالم. واي حد مهما كان بعيد وقال له يا رب بيديله لانه كبير وعطاؤه واسع وشرع ربنا سبحانه وتعالى كبير وامر ربنا سبحانه وتعالى كبير. لذلك وانت بتصلي وتقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر، ده عشان دايما تتذكر ان انت بتتعامل مع اله الكبير. كبير في رحمته، كبير في عزته، كبير في قوته، كبير في قدرته، كبير في عطائه، كبير في عقابه، كبير في عذابه. ان لما ربنا سبحانه وتعالى بيامر بامر ما تتعاملش مع امر ربنا على انه امر زي امر البشر. امور البشر ما بتخلص، وامور البشر البشر كل البشر ضعيف، كل البشر صغير. مين اللي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعني يعاقبه في في في اسم الله الكبير؟ او احنا بنتكلم على اسم الله الكبير الذي يدعي الكبر. ربنا قال سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. قال لك ان اي انسان الانسان بطبعه صغير فما ينفعش يبقى ايه يتكبر. ما لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لو انت ادعيت ان انت كبير ربنا يعاقبك لان انت حقيقة صغير. صغير في انت معلش يعني مخلوق، شوية مية ممكن يضيعوك، شوية هواء ممكن يضيعوك، اي مرض فيروس ممكن يضيعك. فانت بتتكبر على ايه؟ مخلوق ضعيف، مخلوق عاجز، مخلوق فقير، مخلوق جاهل. فمين قال الانسان كبير؟ إنما عصام بيقول إن الله يقول العزة إزاري والكبرياء ردائي من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. إن النبى عصام بيقول إن الكبرياء رداء الله سبحانه وتعالى، والعظمة أو العزة إزاري الله سبحانه وتعالى. فكأنه بيشبه إن هناك صفات لصيقة بالله سبحانه وتعالى لا ينبغي لعبد من العباد إن هو يدعي هذا. يعني فيش حد من العباد يدعي العظم ولا حد من العباد يدعي الكبر، لان حقيقة هو الكبير وحده هو الله سبحانه وتعالى. الانسان لما يتكبر على خلق يقوله يعني ايه يتكبر؟ يعني يظهر مظهر من مظاهر الكبر. يقوله هو ينفع البشر يظهر مظهر من مظاهر الكبر؟ يقولك لا البشر ما ينفعش، لكن ربنا ينفع. فربنا اسمه المتكبر، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. يعني هو كبير ومتكبر. يعني متكبر يعني بيظهر كل مره ان هو كبير. يعني لما تقفل لازم هو سبحانه وتعالى يفتحها عشان يقول لك ان هو كبير. لما الرحمه تمتنع لازم هو سبحانه وتعالى يرحم عشان هو يظهر لك ان هو ايه ان هو كبير. ومعامله ربنا معامله جميله. يعني المعامله مع الكبير معامله فيها رقي، والمعامله مع الناس معامله فيها ذل. الناس بقى بص هتبيع وتشتري فيك زي ما تقول قول، ولا حد هيرى فيك اي نوع من انواع الايه اي نوع من انواع انه يراك اصلا، هو مش شايفك. لكن ربنا سبحانه وتعالى من من من من من كبير معاملته ان ربنا بيعاملك على الجزئي والقطاعي والكلي. يعني يقول لك انت لو صليت هتاخد ثواب, وبعد يقول لك ايه له بكل خطوه حسنه, ويقول لك وبعد يقول لك ايه له بكل خطوه ترفع يرفع درجه ويحط عنه سيئه. طب ما هي دي كلها صلاه. ويقول لك وسجد لله سجده الا رفعه بها ايه درجه. طب ما ده كله في الصلاه, يعني انا مش محتاج, ما خلاص هي دي صلاه وخلاص. معامله كبير, كبير وبينفق, كبير وبيرحم, كبير وبيغفر, كبير وبيعز, كبير سبحانه وتعالى يعني امره كبير وبيحكم. عارف يعني حكمه ربنا سبحانه وتعالى كبيره. انت البشر عبر العصور يستخرجوا ويستنبطوا احكام الله وحكم الله سبحانه وتعالى في شرعه, واقداره كبيره. ان ربنا ما بيتعاملش مع البشر اللي هو ايه عبد عمل حاجه يوم نازل كوباك على عينيه, هو قاعد يتفرج على فيلم حرام يلاقي بوم فيروس نزل في عينيه, لا لا خالص سيبه كبير. ويمهل ويمهل ويصبر ويمهل ويصبر ويمهل, ما بيعاملكش بمقتضى معاملتك. اما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. الانسان متخيل ان لما حد يديله فلوس يبقى كده هو غلع معايا, لما حد يمنع عنه الفلوس يبقى هو كده ايه ما اهني وما ادانيش وزعل مني وما رضاش يتعامل معايا. فربنا قال كلا, انت بتعمل ده, بل لا تكرمون اليتيم. انت لما بيكون في ايه ما تديلوش, لكن الله اكبر مما تتخيل. ربنا سبحانه وتعالى ما بيتعاملش معاك كده. انت عملت معصية بتعاقب عليها, وعملت حسنة بتأخذها, لكن ربنا ما بيعطيش دنيا عشان خاطر انت تستحق او انت قريب او انت بعيد, او في الحالتين انت مبتلى. فاوعى تتخيل ان معاملة ربنا زي معاملة الناس. الله اكبر مما تتخيل. ومن هذا ان احنا نستفيد بالمسألة ديت ان انت تعظم امر ربنا, ان ربنا امره كبير قوي. امر ربنا امر تهتز له السماوات والارض. يعني احيانا انت بتتعامل مع امر ربنا ايه يقول لك ايه يا عم اصل فلان ده ممكن يبهدلني, اصل فلان ده ممكن يعمل لي مشكله, اصل انت ما تعرفش فلان ده ممكن يعمل فيا ايه, وهكذا الناس بت ايه من من من جزاك الله خير. الناس من كل ما حد بيتعظمه كل ما بيتكبر امره. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا الكبير, الكبير المتعالي. يعني ايه متعال؟ يعني يظهر انه علي, هو العلي الاعلى. عشان كده انت وانت بتسجد بتقول سبحان ربي الايه الاعلى, وانت بتركع بتقول سبحان ربي. يقولوا لان النفس تذل للاعلى وتخضع وتركع للعظيم. الكبير بيخليك انك انت مطمن في عبوديتك, انك مش بتعبد اي حد, انت بتعبد الكبير. والكبير هو الكبير وحده لا شريك له. يعني مش هو كبير وفي حد ثاني كبير, هو مفيش الا كبير واحد, هو سبحانه وتعالى الكبير الاكبر الذي يحتاج اليه كل البشر. هو سبحانه وتعالى الذي يغضب بعطاء الكبير على الجميع, والذي يغني الجميع, والذي هو مستغني على الجميع. هو سبحانه وتعالى اللي بيعذب عذابه كبير. عارف يعني ما تتعرضش لعذابه, لان هو الانسان ممكن يعني يستهين باوامر الله, يستهين بصفات الله, يستهين باوامر الله. اللي هو يا عم يا اصل فلان يعني ايه امرني بحاجه وربنا امرني بحاجه, تطبق ان هو في يوم حقيقه انت هتطبق الكبير جوه قلبك, اللي امره كبير جوه قلبك انت هتروح له. فلذلك اسم الله الكبير بيجعلك انك انت امر ربنا او اوامر ربنا او حتى ثواب ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ثوابه الكبير, يعني مفيش حد هيعطيك ولا هيجزيك زي ثواب ربنا. فانت لما ربنا يعرض عليك ثواب والناس بتعرض عليك ثواب, يبقى فاهم بس الفرق بين الكبير والصغير. عشان الاحجام لما بتوقف في دماغ الانسان في مساحات القيم, ان انا مش عارف هي ايه القيمه اكبر من هي, وايه ايه الحاجه اللي تعظم وايه الحاجه اللي تعظمش, بيبقى كله زي بعضه. فهنا لما امر ربنا او كلام ربنا ان هو الكبير المتعال وهو العلي الكبير, هنا الانسان يقف وقفه ان يا جماعه انا مش هينفع اتعامل مع امر ربنا زي امر الناس, مش هينفع اتعامل مع خريطه التضحيات جوه قلبي زي ما بتعامل مع الناس, مش هينفع اضحي لربنا زي ما بضحي للناس, ومش هينفع اطمع فيما عند الناس زي ما اطمع فيما عند الله. ان ربنا كبير في عطائه فاطمع. يقول لك اصلا عملت ذنوب. كان الراجل بيقول هو انا ليا توبة؟ طبعا ليك توبة. يعني هو لو مش الكبير ما كانش هيبقى ليك توبة، لكن هو كبير سبحانه وتعالى. فتوبته تسع الجميع، مهما انت كنت بعيد، مهما كنت عملت كل انواع المعاصي، هو كبير سبحانه وتعالى، كبير في مغفرته، مغفرة كبيرة تدرك الجميع، ورحمة كبيرة تدرك الجميع، وتوبة كبيرة تدرك، يعني يتوب بها على كل الناس. طب شوف ايه يعني، واحد عاش عمره يحارب ربنا وربنا كبير، يبعت له يقول لي سيدنا موسى اذهب الى فرعون انه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يتذكر او يخشى ولينا، ده واحد بيقول لهم انا ربكم الاعلى يعني يعني يعني يعني، لكن ربنا كبير ما بيتعاملش معاك بمقتضى فهمك ولا ادراكك، بيعذر جهلك وبيرحم غباء الانسان وضعف الانسان وعجز الانسان وجهل الانسان وقلة حيلة الانسان. وسبحانه وتعالى كبير، انسان بيغلط بيغلط ويخطئ. خالد الوليد، خالد عاش 20 سنة، 20 سنة يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا كبير تابع عليه واسلم خالد وبقى سيفه من سيوف الله. عمر كانوا بيقولوا لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر. عمر كان بيعذب المسلمين لدرجه ان لما يعني في الهجره، لما خرجت جارت عمر وزوجها خرجوا مهاجرين الى الحبشه، فقال عمر الى اين؟ فقالت نترك لكم البلد. قالت له هسيبين لكم مكه يا سيدي، اشبع بمكه. فكان عمر ايه يعني حس ان هو يعني ايه يعني معقوله احنا ضغطنا على الناس لدرجه ان هم يمشوا؟ يعني احنا كنا بس بننكشهم كده، لكن لدرجه ان هم يروحوا معقوله ان هم يسافروا ويسيبوا لنا البلد؟ فكانه رق يعني. فقال لها زوجها اتطمعين في اسلام عمر؟ والله لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. وربنا كبير، اتى بقلب عمر وربى عمر الفاروق، فاروق الامه. ففكرة ان ربنا ما بيتعاملش معاك بالمعاملة اللي انت فيها ضيق وصغير وانك انت كل حاجة يعني ايه تحس ان انت في جهل في المعاملة مع الله. الانسان ما بيعرف ان ربنا كبير بيطمع طمع غير عادي في عطاء الكبير، وفي نفس الوقت بيعظم الامر تعظيم غير عادي، ان ربنا اعظم مما تتخيل. وفكرة ان الصلاة كلها معناها او قايمة على الله اكبر، وان كل مرتقى صعب الله اكبر، وان الانسان يعرف يعني ايه اكبر اكبر اكبر اكبر، ده بيخليك انك انت ما تسرحش. يقول لك وانا بسرح في الصلاة ليه؟ عشان في حاجة شغلاني. واللي شغلك ده لما بتطرحه بين يدي الكبير خلاص الموضوع اتحل. هو انا ايه اللي هيحصل يعني؟ هو اصل في مشكلة كبيرة. ايوه حلها عند مين؟ هو سبحانه وتعالى الكبير، مفيش خيط مش عنده. وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك الرجعة، مفيش حاجة مش عنده. أصل فيه بلاء صعب جدا. أيوة مين يحل البلاء ده؟ هو سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب، عارف كل أنزله الذي يعلم السر. يقول لك السماء لها أسرار والخلق له أسرار. هو سبحانه وتعالى صاحب السر، هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، هو الذي يعلم السر وأخفى من السر. فانت هنا هو الذي عنده قدرة لا يعززه شيء في الارض ولا في السماء. كبير، قدرته كبيرة قوي. يعني ما تقولش ان في حاجة عند ربنا هتبقى صعبة مش معقولة. طب معقولة يعرفها؟ طب معقولة سبحانه وتعالى ممكن يسمعنا؟ طب معقولة سبحانه وتعالى ممكن يعني يجاوبنا انا؟ يجاوبك انت ونص وتتربح. ليه؟ لانه كبير، ما بتعاملش مع البشر بمقتضى ضعف البشر ولا بمقتضى جهل البشر، انما بيتعامل بانه كبير. هو كبير في ذاته، كبير في اسمائه، كبير في صفاته، كبير في افعاله، كبير في عطائه، كبير في ربوبيته، وكبير في الوهيته. اوعى وانت بتعبد ربنا تسوي بغيره، اوعى وانت بتعبد ربنا تسوي امره بامر غيره، اوعى وانت بتعبد ربنا تسوي حب بحب غيره، او تسبي خوفه بالخوف الخوف منه بالخوف من غيره، لانه حقيقه هو الكبير. فانت بما ان هو الكبير انت مش هينفع انك بتخاف من الناس زي ما بتخاف منه، او بتحب الناس زي ما بتحبه، او بترجو الناس زي ما بترجوه، انما هو الكبير وحده لا شريك له. احنا بنؤمن بايه؟ بالاسماء، بتوحيد الاسماء. ان احنا مش بنقول ان ربنا الكبير، بنقول ان هو كبير ايه؟ ولا كبير الا هو. يعني لا اله الا الله لا كبير الا الله. فبالتالي مين بقى الكبير في البلد؟ مين الكبير في الدنيا؟ مين الكبير على مستوى البشر؟ مين الكبير على مستوى المخلوقات؟ ده بقى النقطة التانية، ان انت بالنسبة لك هتلاقي كل حاجة بعد كده بقت صغيرة. ليه؟ لان هي حقيقة صغيرة، ان الدنيا لا تساوي عند الله حبة خردل. عارفين الكرنبيت؟ هو دي حبة دي حبة خردل كده، البذرة بتاعته كده. فتخيل ان انت ايه، الدنيا على بعضها ما بتساويش بذرة. الدنيا اللي احنا معظمينها وعاملين مشاكل عليها وفيها يقتل هذا هذا وصراعات الدنيا كلها، هي الدنيا على بعضها بكل مخلوقاتها كده لا تساوي عند الله هذا اللي ايه، هذه الخردلة. فبعد كده انت بقيت بالنسبة لك البشر شايفهم عادي، يعني بشر يعملوا ايه يعني، يعني لا قدرات للبشر، الكل عاجز، الكل ضعيف، الكل جاهل، الكل يحتاج، الكل فقير، والله وحده هو الكبير. جزاكم الله خير.